أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أحتاج امرأة تنبض حياء. تحتاج بيوتات المسلمين اليوم أن تترجم الحياء إلى عمل وإلى واقع. نحتاج أن نعلي من خلق الحياء، وأن نشجع على خلق الحياء، وأن ندعو إلى خلق الحياء، وأن نرى الحياء أمامنا واقعا ملموسا في بناتنا ونسائنا، في زمن ربما مزق فيه ستر الحياء وقطع فيه ثوب الحياء، وما عاد الحياء معروفا إلا عن بعض البنات الصغيرات اللواتي لم يصلن إلى مرحلة من التعليم، وكأنه منبوذ، وكأن البنات يقول لك دي مكسوفة، دي غلبانة، ما بتتكلمش، دي ما بتعرفش تتكلم، أصلها مكسوفة، أصلها من بلد ريفية. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يا بنات مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول له ما تتكسفش كده وما تبقاش مكسوف ولا تكون خجولا، فنهره رسول الله وقال دعه دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء كله خير، في حديث آخر الحياء كله خير. هذا يدفعك إلى أن تسأل نفسك، يا كم تجرأ أناس وتجرأ شباب وتجرأ بنات وخلعوا ستر الحياء عن وجوههم وأجسادهم فأصبحوا منبوذين ممقوتين. بل لما كان الصحابة يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون أدبه وخلقه، كانوا يقولون كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من البنوتة التي لم تتزوج ولم تخرج ولم تخالط الناس ولا الرجال ولا النساء فتبقى خجولة. هكذا كان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة يا بنات أنه في يوم من الأيام جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله كيف أتطهر من المحيض؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم، خذي قطعة من الطيب من القطن مطيبة مطهرة وتتبعي أثر الدم، امسحي المكان الدم حتى يبقى المكان نظيفا طاهرا رائحة جميلة. فقالت كيف أصنع يا رسول الله؟ قالت أمنا عائشة، فجذبتها سحبتها من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وصرف النبي وجهه عنها خجلا وحياء، وقالت قلت لها تعالي أخبرك تعالي أخبرك، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أدب وخلق رفيع عظيم. اليوم نرى كثيرا من بناتنا خلعوا برقع الحياء، تغني وتتراقص وتتمايل على وسائل التواصل وكأنها في غرفة نومها والناس كلهم ملايين العالم يشاهدون. يا ابنتي هذا خلق نزعتيه عن نفسك من أخلاق نساء أهل الجنة، من أخلاق المؤمنات الصالحات، فأين أنت من خلق الحياء؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصحابة يوما استحيوا من الله حق الحياء. قال الصحابة إنا لنستحي يا رسول الله، يعني إحنا نستحي. قال ليس الحياء ذاكم، ليس هذا الذي أقصده، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ رأسك وما وعاه، عينك وأذنك ولسانك، فلا تنطق إلا خيرا ولا تسمع إلا خيرا ولا تشاهد إلا خيرا. وأن تحفظ بطنك وفرجك، فلا تأكل إلا مالا حلالا، ولا تكشف عورتك إلا لزوجك أو ملك يمينك، ولا يطلع على عورتك أحد، وأن تتذكر موتك ورحيلك عن الدنيا، فتصغر الدنيا في قلبك وعقلك، ويصبح الدنيا لا وزن لها ولا قيمة، ويصبح قلبك مشتاق يريد أن يسمو إلى الدار الآخرة، ويرغب أن يسافر إلى صحبة رسول الله وإلى لقياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فإن قالت قائلة يا شيخ طيب، هل من الحياء يعني أن أصمت عند حديث زوجي معي، وأن لا يعني لا أدخل معه في النقاش أو في الحوار. أقول هذه المسائل تختلف من بيت إلى بيت ومن زوج إلى زوج. أحيانا يكون الزوج يحب أن يعني تتفاعل معه زوجته بالكلام، تناقش وتسأله، تعارضه، يسمع منها وتسمع منه. وأحيانا يحب المرأة الصامتة الهادئة التي لا يرتفع صوتها ولا تزعج أذن زوجها وتحفظ له بيته وعورته. وبعض النساء عندها صوت كأنه صهيل خيل، كأنك مربي عندك فرس في البيت، صوت عالي يسمعه الجيران في الدور السابع والجيران في الدور الأرضي. وهذه المرأة لا شك أنها ليست ممن اقتدت بأمهات المؤمنين، وليست من النساء الحيات اللواتي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن طريقة الخطوبة، وأن الرجل يخطب لابنته ويخطب لقرينته ولموليته، فرق رسول الله بين المرأة البكر وبين المرأة الثيب، لأن المرأة البكر غالبا لم تطلع على عورة الرجل ولم تعرف كيف يكون العلاقة بين الرجل والمرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر، البكر تستأذن، والأيم أي الثيب تستأمر. هناك فرق بين البكر التي يعني يخبر وتخبر ويطلب منها الإذن، وبين الثيب التي يكون لها رأي ويكون لها مشاركة لأنها جربت الرجال، فلا يعني يكون حالها كحال البكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن البكر: وإذنها أن تصمت. ليه؟ لأن البكر ممكن تكون خجولة حية، يعني أحيانا تقول: والله يا والدي العريس مناسب والخاطب جميل وابن ناس وكويس ومعاه شهادة حلوة. وأحيانا تكون خجلانة تقول: والله اللي تشوفه يا أبويا، وتسكت وتطرق برأسها. فهذا الخجل والحياء يعد بمثابة الموافقة لهذه البنت. إذن الحياء عندنا محمود، والحياء كله خير، والحياء مندوب، والمرأة الحيية أكثر النساء حبا وحظوة عند زوجها. سألت أكثر من شاب عندما كنت ألقي محاضرات في الجامعة من عام 2008 حتى عام تقريبا 2012 أو 13، كنت أزور كل الجامعات في مصر، فكنت دائما ما أسأل الشباب. في يوم من الأيام دخلت الأكاديمية، جامعة الأكاديمية الأمريكية، جامعة أمريكية والأكاديمية، دخلتهم وسألت الشباب: يا جماعة مين فيكم يرغب أن يتزوج بنت عرفت قبله إبراهيم ومحمود وسامي وسعيد؟ فضحك الطلبة وقالوا: ما فيش حد رفع إيده، لا نرغب. طيب مين فيكم يرغب أن يتزوج فتاة ليس لها علاقات ولا معرفة بأي رجل؟ فجميع الشباب رفعوا أيديهم. فسألت الشباب: ما هو السبب؟ أجابوا كلهم: السبب أنها بنت خام، حياء، لم تعرف شيء من وساخة الدنيا وقذاراتها. هل تنظرين يا ابنتي إلى نظرة الشاب والرجل اليوم؟ وفرق كبير بين شاب يريد امرأة عفيفة تعينه على أمر آخرته، وبين شاب لا يريد إلا امرأة تقضي له وطره وتطعمه وتسقيه وتشبع له بطنه وفرجه. وهذا أمر وفرق كبير بين ذلك وهذا. نحن إذن نحتاج في بيوتاتنا نساء حيات صالحات طيبات متواضعات كما كانت أمهات المؤمنين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تصلح شباب المسلمين ونساءهم. اللهم ارزقهم الحياء والعفة. اللهم ارزقنا نساء حيات عفيفات صالحات كأمهات المؤمنين. أصلح نساءنا واجعلهن بالصحابيات مقتديات، احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.